فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والدرجة معه ميم درجة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل موسى. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الكسائي بالإمالة. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أبو عمرو بالإدغام. وهذا الوجه من المستنير واندرج معه يعقوب. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل موسى. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الأزرق بالإشباع وفتح موسى. قال لهم موسى على الوجه السابق بتقليد موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يحتاجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. خلف العاشر بالإمالة وإمالة موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. النقاش بالإشباع. فلما جاء السحرة قال لهم موسى بالإمالة وإمالة موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. حمزة بالسكت العام